انت تمر وطيعك لا ينطون كنوز الكون. صدق والله ما بيعك، صدق والله والله والله، صدق والله صدق والله ما بيعك. الحال وحده وانا بالروح لك شاري ما خير اخباري كيف الصحه مساكم خير يلا حيوا اخباري من حقي يسال عن اول واخر اخبارك من حقك انك تنشدني عن اخباري ما يتعب اللي ودك طول مشوارك يفداك قلبا ملك هالطيب لك ساري من حقي يسأل عن أول وآخر أخبارك ومن حقك إنك تنشدني عن أخباري ما يتعب اللي ودك طول مشوارك يفداك قلب ملك هالطيب لك ساري ابو خليل يا ابراهيم حمد حياك شيل يلا شيل مع الاول ناصر المسالمة وحسين الجراد أبو علاء مصور الفيديو وملك التصوير هاني وتحياتي لمصور الفيديو السيد عبد الناصر مسالمة وتحياتي لمركز القمة بدا السيد أنس محمد هاني بوزهر الله الله حبيبي ما سأل عني ولا مر ما بحش قبري بمعوان ولا مر أني لطحة نزلني يا خيال النمر والله أني لطحة نزلني يا خيال النمر والمر عليكم يا لطيفين الجواي الله شي شي عاشو عاشو أنا أول عين أول يلا ايش نعم اشكر ابو خليل الله الله الله الله الله اسرع ضاع الهوى يا خسارة ضاع كل الضياء ليش ليش كل الضياء ليش ليش كل الضياء ضاع الهوى يا خسارة ضاع كل الضياء ليش لا كل الضياء ليش لا كل الضياء الله الله هلا هلا روحها يا مصري روح اول على الكردي شيك اول على الكردي يا مصري يلا خانم خانم دخل مريم وعيسى عيني خانم للكلام العالم خانم خانم غير اركع بالكنيسة عيني خانم دخل الله محمد خانم خانم دخل مريم وعيسى عيني خانم للكلام العالم خانم خانم غير اركع بالكنيسة عيني خانم العب يا مصري ولك روح وين تحدوني يا مصري هلا هلا هلا هلا شي عشو عشو هلا هلا هلا هلا المشاركة جميع الشباب وجميع الحضور مشاركة بالدبكة أهلا وسهلا بالجميع وأحيي أهالي نمر وأحيي أهل الحوران هلا بكل من شارك بهذا الحفل لك تهدونا لك عيني على أمك عيني يا ماسي لك عيني يا أبو نصر اهدى اهدونا على نصرة ودونا لك اهدى اهدونا على نصرة ودونا لك عد اهدوني اهدونا عبو رائد ودونا لك اهدى اهدونا لك على فرش ودونا يلا وين السمر دقي دقي دقي يا ابو احمد اجمل تحيه لورشه الزهور اذا ربك اي مره توفروا افوا هلا هلا هلا هلا هلا انا على اول عيني شو تحياتي الى ضيوفنا من خان العنب حياكم الله يلا اشكر ضيوفنا من الصيف ميت اهلا وسهلا روح الله يسامحك واتركني بهمي واحزاني لا تحلم تيجي وصل حق وارجع لك ثاني روح الله يسامحك واتركني بهمي واحزاني لا تحلم تيجي وصل حق وارجع لك ثاني واقول لك اغنن حبيبي واخذك بحضاني واخذك بحضاني يا حبيب امك يا مدلل ارجوك انساني ارجوك انساني الله روح هذا هو العيني شي الله الله الله الله الله اسلام يا عبد الناصر اهلا وسهلا السيد ابو غزل محمد الخوالد واهالي الحاره جميعا يلا وين تهدوني يا مازن على ابو احمد ودونا لا لك تهده تهدوني عبو رائد ودوني يا فرج الله الله الله الله الله الله على علي عمار وهلا على أهل نمر تبعت تحية لكافة الضيوف أحياء أهالي نمر جميع جميع هلا أهالي نمر اللي حضر واللي ما حضر أشمل تحية إلى السيد أبو وائل علي علي القاضي والسيد أبو مهند سليمان حسود السيد أبو ربيع عدنان حسود السيد أبو شهاد حسين بركات أهلا وسهلا فيكم تلوديني انساكي وانسى عشرتنا وانا اللي كرمال عناكي عفت لتنا شلون تلوديني انساكي وانسى عشرتنا وانا اللي كرمال عناكي عفت لتنا كل اصحابي وربعي وخلاني واهلي وخلاني يا حبيب امك يا علي ارجوك انساني ارجوك انساني شلون تلوديني انساكي وانسى عشرتنا وانا اللي كرمال عيناك يعف الدولتنا شلون تريديني انساكي وانسى عشرتنا وانا اللي كرمال عيناك يعف الدولتنا عفت كل اصحابي وربعي واهلي وخلاني واهلي وخلاني يا حبيب امك يا علي ارجوك انساني ارجوك انساني الله على المجوز يا مازن لك علي على مكنصنا الله يا حبيبي عيونك على الناس وفاتح حياة فاتح حياة عريسنا أحلى عيون لك على المشفى يا أبو العيلة نلعب عليه يا دعمون أحلى شباب حضر هلا على الأول عيني حني وتعالي اشتري الاشطاب الفرح وبكل رسمالي سامحني بس المرة حني وتعالي اشتري الاشطاب الفرح وبكل رسمالي اغني لك وتغني لي احلى الاغاني احلى الاغاني يا حبيب امك يا علي ارجوك انساني ارجوك انساني الله الله بقول المجلس الله يقطع عمرك ميت الله الله الله يا مصري اعلى يلا ابو عمار عيون ابو علاء هلا ابو محمد حسين يلا وين التهدونه الله الله الله ده ده ده لك وين التهدونه هلا يا عبد المجيد احلى عيون محمد الشريف الله شو شو شو ويلا ابو العيلة لك شيل لك شيل يا خيو اول عد دلعونة اسمع دلعونة علي عمار يا علي علي كل شي بيحبه علي عمار عطيني يا مصري يلا حربت الشاي ما اشرب كرمال الثوب للقسم هلا هلا هلا حربت الشاي ما اشرب كرمال الثوب للقسم عدهدون عدهدون ام البرقع ودونا عدهدون عدهدون على ابو احمد ودونا عدهدون عدهدون ابو علاء ودونا عدهدون على درعا ودونا شي العيون الله الله الله الله الله الله تبكى واللي قايد غا اهالي حمر بدي مشاركه بالدبكه شوي اعطوني النص مع الدبكه سوا اهالي نمر هاي عوايد غا وتسلم الدبكه واللي قايد غا هلا ابو العلا اوحي ابو محمد وانت سيد غا ويمشي الدبكه على القانون دله دله يا دله والفوز عصمت هلا هلا هلا هلا انا بضيوفنا في الحاره ميت على سهلة السيد فادي خوالده ميت على سهلة حياكم الله وانا الخوالده واهلا وسهلا بالشاعر حرام مج... خلك عليها والف مبروك الف مبروك لعريسنا فنان حوران علي عمار عيني عيني عيني عيني عيني الله الله شوفوني علي ماشي عحاتي احلى من الورد عالصبح منادي شوفوني علي ماشي عحادي واحلى من الورد عالصبح منادي هلا والسلام يلا حي كبير والله كبير كبير او يا ابن العمر لا تبعد عني وحي غلامر والهبرابونا الله الله الله الله الله ابو محمد هلا شبابكم الشمس جميع يا عيني على الفارية عيني على الفارية يا مازن عيني على امك الله وين الصوت اسامة وين الصوت سوى سوى للكل للكل ابو محمد يلا صح العتبة غنى صوتك يا فرج نسمع له رنة وكل ما صح العتبة غنى صوتك يا فرج نسمع له رنة الله الله الله حتى بيغنى صوتك يا فرج نسمع له رنة. ويا ابن نصر ظلك دقينا كرمال النبي واللي زونا. يا ابن نصر ظلك دقينا كرمال النبي واللي زونا. هلا هلا هلا دق له عادي لك على المشفى يا ابو اسهر. ايه مازن هلا هلا هلا شي شي شي نقر نقر ابو نزار غز مع تحيات مطرب حوران فرج قداح لكل السهرانين معنا. دقي دقي دقي يا مازن يلا ابو رائد هز شافنا ابو رائد شاف يلا هلا هلا هلا مانا ابو دنيا وين فرج اسمع حمد على الاذاعه ويا كل العالم لك سماعه اوان اسمع حمد على الاذاعه ويا كل العالم لك سماعه اوعدكم من الله رب الشفاعه تخلي ودنيا احلى ما يكون هلا ابو محمد على الاول يلا ديدان على هم يا هلا يا هلا بكافة الضيوف يا هلا ركزوا الكل مع الاول هلا ابو محمد هلا حول حول على هجاني هجاني القديم يلا اشلع ولك الثاني الثاني شوقي معطر يا رسول الله شوقي معطر يا رسول الله قلب انت قبر وسنا زباله قلب انت قبر وسنا زباله هلا ابو محمد هلا هلا من يوم يقبل وانا هلي من يوم يقبل وانا هلي يا فرج دومك على بالي الله حيهم يا فرج دومك على بالي ايه يا ابو محمد على بال شي ودورت عليك ما لقيت ايه هلا هلا هلا يلا العب ابو عسر تحياتنا السيد ابو خليل ابراهيم المصري نبعث تحيه لاهل مصر وبيت على سلام هاني ماسك منو منو المشاركة يا دكتور مار. شو المشاركة؟ رب الصحة يا شبعة. شبعة. هلا هلا هلا هلا. رب الساحر. أو قهوك ويا صحيبي قهوك. قهوك ويا صحيبي قهوك. قهوك ويا صحيب الغالي. قهوك ويا صحيب الغالي. قهوك ويا صحيبي قهوة. أو قهوك ويا صحيبي قهوة. قهوك ويا صحيبي الغالي. أو قهوك ويا صحيب الغالي. حي أبو رامي وحي العم أبو وائل أبو لؤي. هلا هلا بشاعر حران الجولاني خف راس اللحام حياك الله شاعر المجود الله حيه. او الله يعينك على بالوان. او الله يعينك على بالوان. وين شاني حالك مثل حالي. وين شاني حالك مثل حالي. سرح اول عبد راس اللحام ولك عيني على امك عيني. لا عيني. البس خمس دقائق والشحن. عشان البس ابني. يلا يلا يلا. هيا ابو محمد بس من الفرحان. هلا. هيا ابو محمد. ايه يا ابو محمد هلا. يلا. ابو العلا كله. يلا حي عبد الله. ابو محمد هلا هلا هلا. ايوه. ولا. ايش راح اسامة. هيا ابو رشيد على هشام يما يلا لك هاتش للختيارية. او حطي على النار يا جده. او حطي على النار يا جده. او حطي على النار عيداني. او حطي على النار عيداني. تحيه لعيون العريس السيد علي فنان حوران فنان حبيبنا السيد علي عمار محمد الشريف صاحب تسجيلات دنيا الخليج ومن بطل الجمهوريه مدرب درعا السيد عبد المجيد الشريف والف ليره محروقه بعيون العريس. حطي على النار يا جده. وحطي على النار يا جده. حطي على النار عيداني. او حطي على النار عيداني. يلا او هات المعامل والعدة. او هات المعامل والعدة. او لا نسوي لا علي فنجاني. او لا نسوي لا علي فنجاني. يو حيهم هلا حيهم العب ولك على الزمر. وين الزمر وين عزم. يلا حطوا تحياتي من السيد حسين الجراد ابو علاء بضعة تحية للعريس واهل العريس واهل وسهلا بالجميع وعلى عيني مصور فيديو السيد عبد الناصر المسنى. الله الله الله شي شي يلا العب حي ابو معتصم العيون ايمن خطيب وضيوفه هلا هلا بالسيد ايمن هلا بالسيد ايمن الخطيب حياك الله وضيفه جميع ميت اهلا وسهلا. رب الصحة يونس ولاد عمي سعيد. رب الصحة ولاد عمي ولاد عمي رب الصحة رب الصحة رب الصحة ابو رامي حبيبي الموزر. يلا يلا انا ابو محمد على الارض هاني. يا شهر المزر ما هو غالي، يا شهر المزر ما هو غالي، دقيت على الماني مرغوبة، دقيت على الماني مرغوبة. يا شهر المزر ما هو غالي، يا شهر المزر ما هو غالي، دقيت على ماني مرغوبة، دقيت على ماني مرغوبة. وشري مرغوبة من الطوالي، وشري مسكوبة من الطوالي، حسيها يا دقيت النوبة، حسيها يا دقيت النوبة. تحياتنا الى الحاج العم ابو عامر اسماعيل عمار. يلا حي العم ابو عامر. تحياتي لابو عامر، تحياتي لال العمار، تحياتي لاهل نمر، تحياتي لكافه الضيوف، وتحياتي لكل السهرانين معنا. وبيت اهلا وسهلا بكم جميعا. يلا حيهم العب. يا علي يا لابس البدلة، يا علي يا لابس البدلة، مدري حرير ولا جوخي، مدري حرير ولا جوخي. يا فرج يا لابس البدلة، ورائد يا لابس البدلة، مدري حرير ولا جوخي، مدري حرير ولا جوخي. يا علي يا لابس البدلة، يا علي يا لابس البدلة، مدري حرير ولا جوخي، مدري حرير ولا جوخي. يا فرس يا لابس البدلة، يا انس يا لابس البدلة، مدري حرير ولا جوخي، مدري حرير ولا جوخي. يما طولا على ابو محمد، يما طولا على ابو محمد، زيد على كل الشيوخ، زيد على كل الشيوخ. هذا السيد فراس اللحام صحيح. دك كله لك يا ابو حتو، عيني يا ابو حتو. الله الله الله الله الله. على نمر ودونه، على نمر ودونه، دخل عيونك بوحدو، أسب الله لا يردو. الله الله. مسم لا مسم مسم، سمعني المجوس المجوس. تحياتي من مدرب الكاراتيه في نادي جاسم الى بضرب حوران وجولان الى حبيب الشعب السيد علي عمار وفرش قداح وصاحب تشكيلات نادي الخليج والى ورشة الزهور. يا مازن روح يا مازن روح على المشوار الى يلا يا حشام الغياب واهلا وسهلا الجميع يلا حي يلا حي هو العب يو هلا هلا هلا شو يا مازن انا اول عين عين ابو محمد الله الله يا ابو سليمان الله تقول مبارك قلبي والهان الله تقول مبارك قلبي والهان هذا الفرح لابو احمد يا ابو سليمان الله تقول مبارك قلبي والهان الله تقول مبارك قلبي والهان مكتوب على جبين ويا ابو سليمان صرت عمه وجبارك قلبي والهان صرت عمه وجبارك قلبي والهان قد قد قد قد قد قد قد كله انت شو شو هلا ايوه شو شو هلا هلا يلا عشو عشو استريح استريح ريح لحالك انت بس عاد بدي اياك خلاص استريح جابوا يا الله هيا ابو نسار هيني يا ابو رتوي لك على المشفر يزكوها الله الله الله الله الله حاول على جفرة يلا جفرة جفرة يلا جفرة الصبا عيني هلا بالعيلة جفرة وهي الربوعة تعبى القوط البالخيش مدام عيونك حلوين تتكحالي لا ويش جفرة وهي الربوعة تعبى القوط البالخيش مدام عيونك حلوين بتتكحالي لا ويش اترك بيوت الحجر واسكون بيوت الخيش وعشيرة وعلاء وخب داوية عليهم هلا هلا هلا عصب يا ولي شيل عبد الله زي دق له هلا هيا الى ملك الساحة تحياتي الى ملك الساحة تحياتي الى مركز القمة انا اسم حميد. تحياتي لأيمن الراغب غيابه. قال ألف ليرة محروم وجيرت الله ما برجع جيرت الله والله ما برجع. يلا شوف الله الله الله شفرة يلا وين الشمس الله او شفره وهي الرفوع والصح يا محمد يا حضرين الفرح صلوا على محمد. او شفره وهي الرفوع والصح يا محمد يا حضرين الفرح صلوا على محمد. تسوي كل الخالق حش الله ومحمد تسوي خمس بنات لا ورد على الماية. المشفى يا مشم الله الله الله جفرة وهي الربوع والصيح طلقني يا موج خضني معه يا بحر غرقني. والصيح طلقني والصيح طلقني يا موج خضني معك يا بحر غرقني. متي موت العفن ومتي فرقني بعلي لك يا شوقي ساعة زمانية. الله الله الله الله الله الله روح يا روح الله الشباب الله يا جبار تحملنا الدكتور بشار الله الله الله الله يا جبار تحملنا الدكتور بشار ايه الله الله يا جبار تحملنا الدكتور بشار ايه الله الله يا جبار تحملنا الدكتور بشار. فهده دهدوني على حراك تودوني فهده دهدوني على نمر ودوني عده دهدوني كدهدوني على باب احمد ودوني دهدوني دهدوني على نمر ودوني دهدوني كدهدوني ابو علا ودوني دهدوني دهدوني ابو فتحي ودوني. يلا شيء شيء انا عشرة بعيني الله روح يا مصري روح روح اطلع لفوق شوف كف يا الله شوف شوف الله الله الله الله عيونك يا محمد الصالح المنبص، عيونك يا فراس اللحام، احلى عيون العم ابو اياد. الله يحييهم. ايوه صهري ويه ويل ويل ويل ويل ويل ويل طاف وخدك دافع. الله الله مثلك ما في بهالله طاف وخدك دافع. شفافي بين شفافي واوعى تخافي، حب شفافك بين شفافي واوعى تخافي. الله الله الله. تحية للسيد عبد الكريم ابو احمد اخو العريس، اخوة العريس اللي بعث لهم تحية. ادعمني بالمولى يا ابو احمد وادعم لي علي عمار. يلا حيوا حيوا. لكم العلا يا عبد الكريم يا ابو احمد العمار. اي شباب خان ارجع على عيني الاحساسي يا ابو شوف. الله الله الله. أنا معمر حي أبو إياد. وين اللعبة؟ بشروني عنك ما يدرون عني، بشروني عنك ما يدرون عني، مدار وظل شاغل فكري وظني. ول ول ول ول ول ول ول ول ول ول ول ول ول ول ول ول ول ول يا منصور. ول ول ول ول الله الله الله الله الله. يا الله يا جبار تحملنا الدكتور بشار. يا الله يا جبار تحملنا الدكتور بشار. يا الله يا جبار تحملنا الدكتور بشار. يا الله يا جبار تحملنا الدكتور بشار. ده ده دهدوني على لحرك ودوني. ده ده دهدوني على نمر ودوني. ده ده دهدوني ده دهدوني ابو ازهر ودوني. شيل مشروع شوف. هلا هلا هلا على المشوار على المشوار يا قصر. عتشوبي يا عتشوبي هلا والله برقصة شوب. احلى عريس احلى فنان حوران، احلى مطرب حوران، واحلى عريس علي عمار حبيب قلبي. عليهم يا بحتو وين ابو العيد. هيا مرايه ان عجوبي يا عجوبي هل والله برقص الجوبي يا ريتني بالدبكة على يمين محبوبي جوبي يا عجوبي هل والله برقص الجوبي يا ريتني بالدبكة على يمين محبوبي الله ايوب الايوبي وعلى دق الايوبي بس مرقب بعال اول ورد الله على الجاب ايوب الايوبي وعلى دق الايوبي بس مرقب بعال اول ورد الله على الجاب جابي يا عجابي هل والله برقص الجابي يا ريتني بالدبكه على اليمين محبوبي جابي يا عجابي هل والله برقص الجابي يا ريتني بالدبكه على اليمين محبوبي الله شيخ شيخ تقدر الله الله نور السمر يا الله كيف عملي كسلب تقلب لبرموش الهدايات تقلو يا اخ يا ابن منصورة حزينة يا يما الله الله اخ يا ابن حمده الله حيو الله الله شو شو طهر اهل عيون عبد المجيد الشريف الله الله الله عاش عاش قد الله الله الله الله الله الله اي باردة هيا مرائي عتشو روح روح شيك العب احلف لك بالله محمد كاسة مي باردة الله شباب نصيف الله شباب محجة هلا بكافة الضيوف أنا محمد صالح لا لا لا لا لا لا هلا بهالقيطة هلا بهالقيطة جميعا احلف لك بالله امنت بالله امنت بالله امنت بالله احلف لك بالله امنت بالله امنت بالله امنت بالله انك حبيب الروح والله ما تخلى يا علي ما تخلى والله ما تخلى يوني ما تخلى من بعدك ابد ما بي حياتي لا لا يا عيوني لا لا والنبي لا لا والمصحف لا لا لا لا لا لا عريس يا مدلل يا عريس. بارح كنت نايم كنت بعزنامي كنت بعزنامي كنت بعزنامي بارح كنت نايم كنت بعزنامي وبسبب هذا الفرح عليك زفوني والله زفوني هلي زفوني هلي زفوني هلي سموني لالا ونت مجنوني يالله عالي مجنون والله مجنون مجنون مجنون من بعدك أبد ما هو لا لا لا لا يا عيوني لا لا والنبي عبد المجيد الشريف لك عيني على امك يا عمو الله الله انا يا عبد المجيد حي الاول حي مدرب درعا ومدرب نادي درعا ومدرب نادي جاسم ونواف السيد عبد المجيد الشريف على الاول شو شو ابو العلا روح روح يا مصري يا خوانا سمع عليها قول عبد المجيد اغني وانا احب قلبك يا خوانا دوري لك على غوي يا خوانا اغني وانا احب قلبك يا خوانا دوري لك على غوي يا خوانا والله اعرف اطباعك يا خوانا ربيتك على سلامي يا خوانا والله اعرف اطباعك يا خوانا ربيتك على سلامي يا خوانا الله طرفك يا مصري لك عيني يا ابو حتو لك والعزم الله لا رضو الله الله الله الله الله على اهل النمر آل العمار وتحياته لكافة الضيوف الله الله مع تحيات مطرب حوران فرق فتاح واهلا وسهلا جميعا افني وروح بدربك يا خوانة دوري لك على غيري يا خوانة افني وروح بدربك يا خوانة دوري لك على غيري يا خوانة والله اعرف اطباعك يا خوانة ربيتك على سري يا خوانة والله اعرف اطباعك يا خوانة ربيتك على سري يا خوانة الله الله الله الله الله الله حسام يا حجازي محمد الله حسام قول عليها قول الله الله الله الله الله ابو غازي افني وروح بدربك يا خوانه بريد اسمع كلامك يا خوانا اذني وروحي بدربك يا خوانا بريد اسمع كلامك يا خوانا لليوم عاد ورايح يا خوانا يحرم علي سلامك يا خوانا لليوم عاد ورايح يا خوانا يحرم علي سلامك يا خوانا اذني وروحي بدربك يا خوانا.